الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إكمالا للأدب مع الله تبارك وتعالى، بعدما تكلمنا عن نماذج وصور يجب أن نتأدب فيها مع ربنا سبحانه وتعالى من توحيده وتعظيمه والإخلاص إليه وحسن التوكل عليه والاستعانة به ودعائه وعدم الشرك وعدم الحلف بغيره وحسن الظن به وشكر نعمه، قلنا أيضا هناك أدب مع الله في العبادة، كيف تتأدب في صلاتك وفي صيامك وفي حجك وفي زكاتك وفي أعمالك كلها الظاهرة. ووصلنا كيف بنا أن نتأدب مع الله مع كلامه، وقلنا أن القرآن العظيم كلام الله صفة له غير مخلوق، وعرفنا بعض تعريفات القرآن، وأن الأدب مع القرآن ينقسم إلى قسمين: أدب مرتبط بأعمال القلوب كتصديق والإيمان بأنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه صفته، وأن نعظم هذا القرآن في قلوبنا، وأن إذا قرأناه أو سمعناه يكون ذلك بحضور قلب ولا ننصرف عنه بأعمال دنيا ولا غيرها، وأن نتدبر ما نسمع أو ما نقرأ، وأن نستشعر أننا المخاطبون بهذا الخطاب في القرآن، وأن نتخلى عن موانع الفهم. هذه أمور يتأدب بها العبد مع كلام ربه من القلب أو بالقلب. ومن الأمور الظاهرة للأدب مع القرآن العظيم عدم هجر القرآن. وهجر القرآن أيها الإخوة الكرام يعني أن يجعل القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشكو هذه الأمة أو بعض أهل هذه الأمة ممن وقعوا في هجر القرآن. وهجر القرآن كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم يقسمون الهجر من القرآن لأنواع. من الناس من يهجر القرآن هجر تلاوة. يعني هجر تلاوة؟ يعني لا يمسك المصحف القرآن ويقرأ فيه. وبعض السلف يقولون أن النظر في كتاب الله تبارك وتعالى من العبادات، وهناك مقارنة يضربها أهل العلم: ما هو الأفضل لصاحب القرآن، أن يقرأ من حفظه أو أن يقرأ من القرآن من المصحف بالنظر؟ قالوا: الأولى والأفضل أن يقرأ من المصحف، لأن هذه النظرة في آيات الله زيادة أجر وزيادة في الأدب مع الله عز وجل، إلا إذا كان يراجع حفظه أو إلى غير ذلك أو يثبته إلى غير ذلك. إذن من الأدب مع الله ألا تهجر القرآن. وقلنا هذا الهجر أنواع. من الناس من يهجر هجر تلاوة فلا يقرأ، ومن الناس من يهجر هجر استماع لا يسمع. ربما يقرأ القرآن لكنه لا يسمع، نقول اقرأ واسمع، يعني لا تقصر في تلاوة القرآن ولا تقصر في سماع القرآن ولا تبتعد عن كتاب ربك يوم اثنين ثلاثة. هذا هجر، لابد أن ننضبط ويكون لنا ورد. وسمي ورد لأنك ترد عليه كما ترد الإبل إلى الماء لتشرب، يعني يسمى ورد القرآن ورد لأنك ترتوي به، ترتوي به من الإيمانيات، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. هذا القرآن هو حبل الله المتين، إذا تمسكت بالقرآن فلن تضل أبدا، لأن هذا القرآن يعصمك ويحفظك ويسددك ويأخذك إلى الطريق المستقيم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. إذن من الناس من تهجر تلاوة، ومن الناس من تهجر سماعا. وربما التلاوة والسماع الهجر فيها قليل، لكن النوع الثالث عدد كبير يقع فيه من الناس من يهجر القرآن هجر تدبر. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يجب عليك أيها المسلم أن تسعى في تدبر ما تقرأ وما تسمع، ومن الناس من يهجر القرآن هجر تحاكم، يعني هو يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويتدبر القرآن، لكن إذا جاء حكم من أحكام القرآن أو جاء أمر من أوامر القرآن لا يأتمر به ولا يتحاكم إليه. ومن الناس أيضا من يهجر القرآن هجر استشفاء، قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى ألا تهجره تلاوة ولا سماعا ولا تدبرا ولا تحاكما ولا استشفاء. عليك أيها المريض أن تسعى وتؤمن أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني الذي صدق وآمن ولم يهجر القرآن استشفاء. فارق نفسك بآيات القرآن واستخدمه للشفاء، فهو شفاء كما أخبر الباري جل وعلا. ومن الناس من يهجر القرآن هجر عمل، فلا يلتزم الأوامر ولا يجتنب النواهي. فعلينا أن نتأدب مع القرآن ظاهريا بعدم هجر القرآن بصور الهجر التي سمعناها. ومن آداب القرآن الظاهرة أن تقرأه وأنت على طهارة كاملة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ومنها أن تتسوك عند قراءة القرآن احتراما تطيب الفم، لأنه سيقرأ كلام الرب سبحانه وتعالى. ومن الأدب مع القرآن أن تحترم أهل القرآن وتقدر أهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ثلاثة من إجلال الله تبارك وتعالى، يعني احترام ثلاثة هو من إجلال الله تبارك وتعالى، ومنهم صاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ومنه ومن أعظم ما يجب أن نتأدب به في هذا الزمان مع كتاب ربنا ألا يستخدم في غير ما أنزل إليه. القرآن أنزل لنعمل به ولنتدبره ولما سمعناه من الاستشفاء والعمل والتحاكم والعلم، لكن بعض الناس استخدم القرآن للزينة فوضعه في بتارين أو علب ديكور زينة، هذا لا يجوز وهذا من الإثم العظيم. ومنه من يستخدم القرآن كحجاب يضعه في سيارة يظن أنها تحفظ بذلك، وحجب القرآن عن القراءة وعن التلاوة. فيجب علينا أن نتأدب بأدب الله تبارك وتعالى مع كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم. وهذا الأدب كما قلنا يكون بأمور قلبية، وذكرنا هذه الأمور القلبية في الحلقة السابقة، ويكون بأمور ظاهرية، ومنها عدم الهجر وذكرنا أنواع الهجر، ومنها التطهر والتطيب والسواك واحترام أهل القرآن، ومنها ألا يستخدم القرآن إلا فيما أنزل إليه ولا يكون في البيوت كزينة وديكور أو للحجاب أو غيرها. ومنها أن يوضع الكتاب العظيم المصحف في مكانه وأن يوقر هذا المكان ولا يجلس على المكان الذي فيه القرآن. ومنها ألا يوضع في كتاب الله حرف من كلام الناس حتى لا يفهم أنه يزيد في القرآن، يعني نحافظ على النسخ التي في أيدينا من الإهمال أو من غيره. وإذا حدث في المصحف أو النسخة التي عندك تقطع أو شيء من ذلك فاحفظها بطريقة التجليد، وإن عجزت عن ذلك فلك أن تقوم بحرقها حفاظا على كلام الله أن يهان. هذه بعض الآداب الظاهرة مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبهذه نكون انتهينا من الأدب الأول، الأدب مع الله على ما تيسر فيه هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفي الحلقة القادمة بإذنه عز وجل نبدأ الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.